بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. أنا في الحقيقة سعيد بمعاودة هذه اللقاءات التي تجمعني مع إخواني وأحبتي من بلدي المغرب وغيرهم من إخواننا. هذه اللقاءات التي تدور حول عقيدة المؤمن، هذا الأمر الذي سبق مرارا وتكرارا التنويه بأهميته لكل مسلم مهما كان حظه من العلم قل أو كثر. لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يولي هذا الباب العناية القصوى، وأن يهتم به خصوصا في زمن فشو الجهل، حيث صار بعض الناس يقعون في أمور تخرج من الإسلام وهم لا يشعرون. وهذا مصداقا لما قاله العلامة مبارك الميلي رحمه الله، أن الشرك لظهور حكمه وخفاء معناه تجد أكثر العامة ينفرون من النسبة إليه، ومع ذلك يقعون فيه وهم لا يشعرون، بل ربما يقع فيه الواحد أكثر من مرة في اليوم الواحد. كل المسلمين يخافون الشرك ويعلمون عظم شناعته، لكن كثيرا منهم تخفى عليه بعض الأمور الشركية. ونحن في اللقاءات الماضية قبل التوقف كنا شرعنا في الكلام على بعض الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس وقد لا يقصدون بها حقيقة معناها، لكنها تنافي الأدب الواجب مع الله تعالى. ألفاظ تجري على ألسنة الناس يتكلمون بها ولا يلقون لها بالا، والغالب أنهم لا يقصدون ما تتضمنه من معاني قبيحة، وإلا لو قصدوها لكان ذلك سببا في الكفر الأكبر والخروج عن الملة، أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين. لكن هذه الألفاظ تنافي التعظيم الواجب لله عز وجل، لأنها تتضمن معان لا تليق به سبحانه وتعالى، فهي محرمة وتدخل في الشرك الأصغر، لأنها تنافي كمال التوحيد الواجب. وتكلمنا على جملة منها كنسبة نعم الله لغيره، الإنسان ينسب نعم الله لغيره، يقول لولا قائد الطائرة أو ربان الباخرة لهلكنا، فينسب النجاة لمن كان سببا فيها. والنعم الواجب فيها أن تنسب لموليها ومسديها، وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. إياك وإياك أن تقع في هذه الجريمة بأن تنسب النعم لغير الله. كل النعم هي من الله، نعمة الصحة، نعمة العقل، نعمة الإسلام، نعمة التوفيق للسنة، نعمة التوفيق للتوحيد، وغيرها من النعم، سواء كانت نعما دنيوية أو دينية، كلها من الله تعالى، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالواجب أن نتأدب مع الله عز وجل فننسب كل النعم له سبحانه وتعالى، ولا ننسبها لمن كان سببا فيها، فضلا أن ننسبها لمن لم يكن سببا فيها، كمن ينسب دفع العين لتميمة أو أي شيء يعلقه على نفسه أو على غيره. فحتى لو كان هذا الشيء سببا، مثلا وجود الكلاب في البيت يدفع اللصوص، هذا سبب، لكن الذي دفع عنك هو الله سبحانه وتعالى، فلا تغفل هذا المعنى. المؤمن يستحضر هذا المعنى في كل شأنه، فينسب النعم لله تعالى. كذلك مر معنا المسألة المتعلقة بالحلف بغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فالمؤمن ابتداء يعود نفسه وأولاده على عدم الحلف بالله، هذا ابتداء. لا تحلف، لا تحلف إلا إذا اقتضى المقام الحلف وكان أمرا لا بد منه، أما أنك تعود نفسك على كل صغيرة وكبيرة، على كل تجارة، على بيع بضاعة تحلف، فهذا يدل على ضعف تعظيمك لله، لأن الله العظيم لا يحلف به إلا على الشيء العظيم. وإذا تتبعت سيرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكذلك ما ورد من أحاديثه، فتجده لا يحلف، وإن حلف فإنما يكون على أمر عظيم، وهذا من تعظيم الله. فكيف بالحلف بالله على الكذب؟ هذا أمر شنيع وغاية في الشناعة. كذب، يكذب ويحلف بالله، أمر خطير، ويدل كذلك على ضعف تعظيم الله تعالى. وأشنع منه وأشد منه وأخطر منه الحلف بغير الله، فهذا يدخل في الشرك، هذا من أنواع الشرك. الحلف بغير الله في الأصل أنه من الشرك الأصغر، لكن قد يصل في بعض صوره إلى الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام. رجل يحلف بمعظم عنده كتعظيم الله تعالى، وهذا يقع في عباد القبور والأضرحة وهذه الأشياء، يقعون في هذا، نسأل الله السلامة والعافية. يصير هذا المقبور عنده في قلبه من المكانة والتعظيم كما لله تعالى، بل بعضهم يصير هذا المعظم أعظم في قلبه من الله تعالى، أعاذنا الله من هذا ومن كل أنواع الضلال. حتى أن بعضهم إذا طلب منه أن يحلف على أمر كذب حلف بالله، وإذا طلب منه أن يحلف على هذا الكذب نفسه بسيدي فلان أبى وامتنع، خشية أن يصيبه سيدي فلان بمكروه وبأذى وبمصيبة، وهذا من أقبح أنواع الشرك الأكبر. فالحلف لا يكون إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. إذن الحلف لا يكون بالآباء ولا يكون بالكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام وجد الناس يحلفون في الجاهلية، كانوا يحلفون بكل شيء معظم عندهم، يحلفون بآبائهم، وهذا قد تجده عند بعض الناس، لكن يحتاجون إلى تعليم، فأنت وفقك الله إذا تعلمت علم غيرك، وأنكر هذه المنكرات في من حولك، أنكرها بالعلم والدليل والحكمة وباللين، وهذا الأصل، لأن الناس يجهلون هذه الأمور، وهذا من تقصيرنا في تبليغ دين الله. فالواجب علينا أن نبادر إلى تعليم هذه الأشياء لمن حولنا، كل يعلم أقاربه وجيرانه، وبهذا يعم الخير وينتشر التوحيد، وبالتالي تنتشر البركة ويعم الأمن والرخاء ورغد العيش وكل الخيرات. فكان الناس يحلفون بآبائهم، كما كان سمعوا بعض الناس يقول وحق الوالدين ورضات الوالدين، كل هذا حلف بغير الله، وحق هذا الطعام، وبعضهم يقول وحق الله، حتى وحق الله لا تقولها، قل والله، لأن حق الله هو العبادة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة من أفعال العباد، فهي من مخلوقات الله، لا يجوز الحلف بحق الله اللي هو العبادة، لكن تحلف بالله، تحلف بالله سبحانه وتعالى. كذلك اللي يحلف بالمصحف هذا لا يجوز. أما الحلف بالقرآن فالقرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله، والحلف بصفة من صفات الله جائز. المهم أن الأصل في الحلف أنك تحلف بالله، تحلف بالله سبحانه وتعالى. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، ما تحلفش بالوالدين ديالك ولا بالنعم ديال الله ولا بالمخلوقات، أي مخلوق، ولا وحق سيدي فلان، إياك وإياك. ومن حلف بالله فليصدق، إذا كنت معظما لله فتحلف بالله على الصدق لا على الكذب، لأن هذا من الكبائر، حلف بالله على الكذب، الكذب في حد ذاته كبيرة، والحلف بالله على الكذب أعظم وأغلب من الكذب بدون حلف. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن حلف له بالله فليرضى، إلى حلف لك شيء مسلم بالله فاقبل وارضى، وهذا من تعظيم الله، كما جاء عن عيسى عليه السلام أنه رأى رجلا يسرق فقال هذا الرجل والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت، في معنى الحديث، فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، هذا من شدة تعظيمه لله. لما حلف هذا الرجل بالله فتلمس له الأعذار كما قال العلماء، لعله أخذ هذا المال وهو يجوز له، وإن كان الظاهر أنه سرق من حرز وغير ذلك. الحاصل أن من حلف بالله فليتحرى الصدق، وهذا شعار المؤمن، فالمؤمن يصدق في كل أحواله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، عظيم أن تكتب عند الله صديقا، لكن هذا لا يبلغه إلا من كان شديد التحري للصدق في كل أحواله، الصدق في الأقوال، فلا يقول إلا صدقا، الصدق في الأفعال، الصدق في العقائد وفي كل شأنه. نسأل الله من فضله العظيم وأن يجعلنا من الصادقين الذين يتحرون الصدق في كل شأنهم، وأن يجنبنا الكذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن جملة من الكبائر هل يقع فيها المؤمن؟ قال نعم. قال فسئل أيكذب المؤمن؟ قال لا، لأن المسلم إذا عود نفسه الصدق لا شك أن هذا سيحمله على ترك كل القبائح وكل الرذائل، لأن الصدق لا يأتي إلا بالخير وهو رأس الأخلاق الحسنة. كذلك من الألفاظ، فمن حلف بالله فالواجب عليه أن يرضى، ومن لم يرضى بالله محلوفا به فليس من الله، وهذه براءة. والبراءة كما تعلمون أيها الأحبة تدل على أن هذا الأمر من الكبائر، البراءة تدل على أن الأمر من الكبائر، لأن في تغليظ وعيد شديد أنه ليس من الله. فإذا حلف لك بالله فصدق، إلا أن يأتي دليل ظاهر واضح صريح يدل على كذب هذا الرجل فهنا لا تصدق. أما الأصل إذا حلف لك بالله من تعظيم الله أنك تصدق. من هذه الألفاظ كذلك التي مرت معنا قول بعض الناس يسوون بين الله وبين خلقه في المشيئة، وجاء في هذا حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، يعني كما كنقولوا احنا بالدارجة اللي بغى الله وبغيتي، كيقول لي واش دير هذا الأمر، كيقول لي اللي بغى الله وبغيت، اللي بغى الله وبغيتي انت يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له هذه العبارة بحالها في المعنى اللي بغى الله وبغيت أنت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر أمره أن يقول قل ما شاء الله ثم شئت. أما أنك تقول ما شاء الله وشئت اللي بغى الله وبغيت بالواو، الواو تفيد التسوية، يعني بحال جعلتي مشيئة الله كمشيئة الخلق، وهذا خطأ. مشيئة الخلق داخل تحت مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالعبد ومنهم هذا الصحابي طبيعة الحال ما كانش كيقصد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله، لكن مع ذلك اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي أجعلتني لله ندا واجعلتني مساوي لله، قل ما شاء الله وحده. مع أنه لا يقصد أن مشيئة الله هي كمشيئة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فهذا من الشرك الأصغر. أما لو قصد التسوية في المشيئتين لكان من الشرك الأكبر، لأن بعض الناس لما تنكر عليه يقول لك لا أنا ما قصدش، أنا عارف أن مشيئة الله فوق كل مشيئة. نعم، لأنك لم تقصد، فلهذا هذه المعصية هي من الشرك الأصغر وليست من الشرك الأكبر. أما لجعلتي مشيئة الله كمشيئة الخلق هذا من الشرك الأكبر ومن الكفر بالله والعياذ بالله. فلا بد أن المؤمن لما يتكلم على الله سبحانه وتعالى أو على الأنبياء أو على الصحابة رضي الله عنهم أو على العلماء لا بد أن يتحرى ويختار أحسن العبارات التي تليق بكل مقام، مقام الله سبحانه وتعالى المقام الأعلى الأعظم، مقام الأنبياء كذلك الاحترام والتعظيم والتبجيل الذي يليق بمقامهم، وكذلك العلماء. فلا بد أن يلتزم المؤمن الأدب حتى في ألفاظه وفي كلامه، ماشي اللي مرت له بالرأس ديالو يتكلم بها. لا بد الكلام يكون مستقيم، كما تكون العقيدة مستقيمة لا بد أن الكلام كذلك يكون مستقيم. اليوم يا أحبة سنواصل في هذا المضمار الكلام على الألفاظ التي تنافي الأدب مع الله تعالى. اليوم سنتناول لفظ آخر من هذه الألفاظ، وهذا اللفظ متفشي بين الناس، هذا الكلام الذي سنتكلم على حكمه في الشرع من نصوص الكتاب والسنة بمشيئة الله من الألفاظ المتفشية بين الناس، شائعة بينهم، منتشرة إلا من رحم الله، وهي سب الدهر. سب الدهر يعني شتم الدهر، ونسبة النقيصة للدهر يعني تنقص الدهر. الدهر يطلق في الكلام العربي ويراد به معاني كثيرة، منها الدهر يراد به الأبد. يقول لن أفعل هذا الدهر، يعني أبدا الأبد، ويطلق ويراد به الزمن الطويل، ليس الأبد ولكن زمان طويل جدا. وقد يطلق الدهر ويراد به مدة معينة، وهذا هو المقصود معنا. إذن الدهر هو الزمن وهو الوقت، وسب الدهر يكون بنسبة المكروهات للدهر، كينسب ليه الأشياء التي يكرهها، وكيكون على أنواع ثلاثة ولكل نوع حكمه. أما النوع الأول أنه ينسب المكروه إلى الزمان الذي وقع فيه من غير تنقص، على سبيل الإخبار أو الوصف، مثلا يقول هذا يوم حار، هذا يوم بارد، هذا يوم شديد البرودة. إذن هو يكره الحرارة وتؤذيه الحرارة، ويقول لي هذا يوم حار. فإذا كان هذا من باب الإخبار لا من باب التنقص ورد أمر الله تعالى وقدر الله تعالى، فهذا جائز وهذا لا إشكال فيه، ما فيه ولا شيء. كون الإنسان يقول هذا يوم حار فقط من باب الإخبار، ليس من باب التشكي ولا من باب الضجر والتدجر من تقدير الله، ولا أنه يسب هذه الحرارة ديال الجو. إذا كان فقط من باب الإخبار فهذا عند العلماء جائز. النوع الثاني أنه كينسب للظهر الأشياء التي يكرهها على أن الظهر هو الذي فعلها، كينسب الوقت أشياء هو يكرهها على أن هذا الزمن هو الفاعل، هو الفاعل لها، وهذا من الكفر الأكبر، وهذا اللي كان عند الكفار وعند أهل الجاهلية، كما قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا يقول الكفار، كما قال الله تعالى عنهم يقولون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني هذا متعلق بمشركي العرب وبالفلاسفة، وما أدراك ما الفلاسفة، وغيرهم ممن شابههم، يقولون أنها ما هي إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها، هذه حياة وحدة لكينا، لا حياة بعدها ولا حياة سواها، وهذا منهم تكذيبا بالبعث بعد الموت، لأنهم لا يعتقدون أن بعد الموت سيبعث الله من في القبور وسيحيي الله الموتى، لا يعتقدون هذا. لذا يقولون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني هذه هي الحياة التي نحن فيها ولا توجد حياة أخرى، نموت ونحيا، يموت قوم ويعيش آخرون، اليوم هذا يموت وغدا هذا يموت وهذا يبقى على قيد الحياة، نموت ونحيا وما ثم معاد ولا قيامة، ما في شيء اسمه يوم المعاد أو يوم القيامة أو البعث بعد الموت، كل هذه الأشياء يقولون غير موجودة. وهذا منهم جحدا للمنقول ومكابرة للمعقول، لهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يفنينا ويكون سببا في موتنا إلا ممر الليالي والأيام، يعني الأيام تمر وينقضي العمر وخلاص وكنموتوا، كيكبر الإنسان وكذا وكذا ويموت. ويسبون الدهر على هذا الأساس. والله تعالى يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى هو الفاعل حقيقة والخالق حقيقة لكل ما يجري في الدهر وفي الزمن. كل هذه الأشياء التي تقع هي من فعل الله ومن تقديره سبحانه وتعالى. فهما لما يسبون الدهر في الحقيقة يسبون الله تعالى، والله تعالى كذبهم في هذه النسبة أن الدهر هو الذي يفعل. قال وما لهم بذلك من علم، ليس لهم علم يقيني، إن هم إلا يظنون، إنما هي أوهام يتوهمونها وخيالات يختلقونها. فسب الدهر، من سب الدهر من المسلمين فقد تشبه بهؤلاء الكفار، وإن كان المسلم لا يعتقد أن الزمن هو الذي يفعل بنفسه، أن الدهر هو الذي يفعل بنفسه. لهذا سبه للدهر من الشرك الأصغر، أما هم فهم كفار لأنهم يعتقدون أن الدهر هو الذي يفعل، هو الذي يخلق. فهذا النوع الثاني هو من الكفر الأكبر. والنوع الثالث هو المقصود بالحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو الذي يسب الدهر لا أنه هو الفاعل، لكن تنقصا ومن باب الشتم ونسبة النقيصة إلى الدهر، فهذا كفر أصغر وشرك دون شرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، في رواية وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فكما هو واضح من هذا الحديث أن الله تعالى يتأذى من هذا القول المنكر وهو سب الدهر، يؤذين ابن آدم، فالله تعالى يتأذى، لكنه سبحانه وتعالى لا يتضرر بشيء، كما في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لا يمكن لأحد أن يضر الله، لكن الأذى حتى تتصوره الأذى شيء خفيف ليس كالضرر. الإنسان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين على ما أذكر في القول المفيد أن الإنسان إذا مر برائحة كريهة يتأذى منها لكنه لا يتضرر. فالإنسان يتأذى من الشيء الكريه الذي لا يحبه لكن لا يلحقه ضرر، ولله المثل الأعلى. هذا فقط من باب التقريب. فالله تعالى يوصف بأنه يتأذى كما وصف نفسه في هذا الحديث وفي غيره من النصوص، لكنه لا يتضرر. هكذا أهل السنة يثبتون هذه الصفة لله تعالى على أنه يتأذى، لكنه سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر من أحد من خلقه كائنا من كان سبحانه وتعالى. وجاء في رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. الدهر ليس من أسماء الله، لكن الله هو خالق الدهر ومدبره ومقدر كل ما يقع فيه. كل ما يقع في الدهر فالله تعالى هو الذي قدره، سواء كان حلوا أو مرا، كل ذلك لحكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمؤمن أن يسب الدهر مهما كان فيه من خير أو شر، مهما يقع فيه من خير أو شر، فكله بتقدير الله. فالذي يسب الدهر ويعتقد أن الدهر هو الذي يفعل بنفسه هذا كفر أكبر، والذي يسبه ولا يعتقد أن الدهر هو الفاعل وإنما الفاعل هو الله، لكن فقط يسب الدهر لأن هذا الشيء وقع فيه وهو سبب له، فهذا يكون كفر أصغر، يكون كفرا أصغر، ويكون قد شابه المشركين والكفار الذين يسبون الدهر ويعتقدون أنه هو الفاعل حقيقة، فهو وإن لم يشابههم في الاعتقاد لكن شابههم في القول واللفظ، وهذا لا يجوز للمؤمن. لهذا سب الدهر حرام. وسب الدهر يا أحبة شيء منتشر جدا بين المسلمين إلا من رحم الله. أنا ما أريد أحكي الأقوال لكنها معلومة إن شاء الله عندكم، تسمعونها في شوارعنا وفي أحيائنا وبين شباننا، بل حتى كهولنا وشيوخنا سب الدهر، كل ما وقعت له مصيبة يسب الوقت ويسب الزمان. فلا يجوز للمؤمن أن يسب الدهر، لأنك لسبيت الدهر بسبب مثلا شدة الحرارة، من الذي قدر شدة الحرارة؟ هو الله سبحانه وتعالى. الدهر لا علاقة له بهذه الحرارة، الدهر هو مخلوق من مخلوقات الله، يتصرف الله فيه كيف يشاء. فسب الدهر يتضمن أنك جعلت له شيء من التصرف، وكأنك نسبت له هذا الشيء الذي وقع. فالدهر ليس أهلا لأن يسب، الدهر خلق مسخر لله تعالى، يخلق الله فيه ما يشاء، وكما قلت سبه متضمن لنوع من أنواع الشرك الخفي، لأنه إنما يسبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك أنه ظالم، أنه أتى بهذا الجو الحار الذي لا يناسبه ولا يريده ولا رغبة له فيه، فالدهر عنده ظالم، متصرف ظالم. والسب في الحقيقة لا يقع على الدهر كما تقدم، لأن الفاعل حقيقة هو الله تعالى، فالسب يرجع إلى سب الله، لكن هو لا يقصد سب الله مباشرة، وإلا لكفر كفرا أكبر، لكن هذا السب في الحقيقة يرجع على الله تعالى. لهذا قال تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالله تعالى هو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع، فمسبة الدهر في الحقيقة هي مسبة لله تعالى. لهذا لا يجوز للمؤمن أن يسب الدهر، لكن لو نسب للوقت ولليوم ولليل شيء من مما يقع فيه من باب الإخبار فقط، لا أنه يتضجر ولا أنه يتشكى ولا أنه يسب ويشتم، فهذا لا بأس به. يقول اليوم يوم حار، هو يحمد الله على هذا التقدير ويعلم أن الخير فيما اختاره الله، فهذا يكون جائز. كذلك من الألفاظ التي يقع فيها بعض الناس ولعلها قيل الآن، من يتسمى بقاضي القضاة، وهذا كان شائعا فيما قبل، كان كبير القضاة القاضي الأكبر في القضاة يسمونه قاضي القضاة، وهذا لا يجوز لأنه سوء أدب مع الله تعالى، لأن قاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى الذي يحكم لا معقب لحكمه، هو الله تعالى. كذلك من يتسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك، سواء سمى نفسه بهذا اللقب أو سماه الناس وهو رضي به وقبله، كل هذا مذموم وكل هذا محرم، لأن فيه سوء أدب مع الله تعالى. فملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، كذلك سلطان السلاطين وسيد السادات وغيرها من الألفاظ التي فيها نسبة الكمال المطلق لأحد المخلوقين. والكمال من كل الوجوه إنما هو لله تعالى. فمثل هذه الألفاظ لا يخفى ما في إطلاقها على غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب مع الله، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. لهذا جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخنع الأسماء عند الله، إن أخنع أذل وأوضع الأسماء عند الله، أذل اسم وأوضع اسم عند الله من تسمى ملك الأملاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا: لا مالك إلا الله، فالله تعالى هو الذي يستحق هذا الاسم، ولا يصدق هذا الاسم إلا على الله تعالى، فهو ملك الأملاك وهو ملك الملوك، لا مالك أعظم ولا أكبر منه سبحانه وتعالى. فهو مالك الملك، وأزمة الملوك بيده، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم سبب التحريم بقوله: لا مالك إلا الله، فالذي تسمى بذلك قد كذب وفجر وبلغ الغاية في الكفر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، فصار أحقر الناس عند الله يوم القيامة، كما أنه ارتفع في هذه الدنيا بأن تسمى بما لا يليق إلا بالله تعالى وبما لا يصدق إلا على الله، فيوم القيامة يكون هو من أحقر الناس وأذل الناس، الجبابرة يطأهم الناس يوم القيامة بأرجلهم، يجعلهم الله كأمثال الذر، النملة الصغيرة جدا، وهذا من معاملتهم بنقيض قصدهم، كما أنهم قصدوا التعالي والتكبر والتجبر، فالله تعالى ينزلهم إلى هذا الهوان وهذا الذل وهذه الحقارة التي ما بعدها ذل ولا هوان. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. إذن هذا صريح في من يسمي نفسه بهذا، لكن كذلك الذي سماه الناس كما جاء بعض الألفاظ وهو قبل بهذا ورضي به كذلك يدخل في هذا الوعيد. قال سفيان: مثل شاه شاه، شاه شاه هذه بلغة العجم اللغة الفارسية ملك الملوك، يقولون شاه شاه لملكهم، وهذا لا يجوز سواء كان باللسان العربي باللسان الفارسي باللسان الفرنسي باللسان الإنجليزي، أي اسم لا يليق إلا بالله لا يجوز أن تطلقه على المخلوقات، وهذا كثير في العجم، هذا التبجيل والتعظيم المبالغ فيه، هذا التبجيل والتعظيم المبالغ فيه كثير عند العجم، هو أقل عند العرب، لكن مع ظهور الجهل وتفشي الجهل حتى العرب يظهر فيهم هذا التعظيم الذي لا يليق إلا بالله تعالى. وفي رواية أخرى: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وفي رواية أخنع، هذه تقدمت، إن أخنع أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ من الغيظ وأخبث من الخبث، والغيظ هو كالغضب والبغض، فيكون هذا الذي تسمى بملك الملوك أو بملك الأملاك أو بشاه شاه أو بسلطان السلاطين أو بقاضي القضاة يكون من أحقر الناس، يكون بغيضا عند الله تعالى، خبيثا مغضوبا عليه، تجتمع فيه كل هذه الأوصاف التي جاءت في الحديث، لأنه تعاظم في نفسه. وتعظيم الناس له بهذه الكلمة هي التي من أعظم التعظيم، هذا لا يليق إلا بالله تعالى، فالواجب عليه أن يرد هذا ولا يقبله، إلا يفعل يناله هذا الوعيد الشديد الذي جاء في الحديث. وعلى العكس من هذا، من تواضع لله، هذا الذي تعاظم وتكبر وتجبر، وعلى العكس الذي تواضع لله، وإن كان هذا الرجل ذو مرتبة عالية ومكانة سامية، فتواضعه يرفعه عند الله، من تواضع لله رفعه، كما جاء في الحديث. قال القاضي عياض في معنى هذا الحديث: معناه أنه أشد الأسماء صغارا، وبذلك فسره أبو عبيد: والخانع الذليل، فيفيد ما تقدم ذكره أنه يكون حقيرا بغيضا مغضوبا عليه. وهذا فيه تحذير من كل شيء فيه تعاظم، الواجب على المؤمن أن يتواضع وأن لا يتعاظم، يتذكر أصل خلقته، يتذكر ما يحمل في بطنه، يتذكر نهاية أمره، فهو في أوله نطفة، وفي وسطه يحمل العذرة، وفي آخره يكون هذه الجثة التي تبلغ من النتانة الشيء الكثير في مدة يسيرة، فيبادر الناس بمواراته التراب، وإلا أفسد عليهم هواءهم وجوهم. فهذا هو حقيقة الإنسان، فلماذا يتعالى، ولماذا يتعاظم، ولماذا يترفع؟ أسأل الله أن يعيذنا جميعا من كل هذه الأشياء القبيحة التي تنافي الأدب مع الله تعالى. كذلك من هذه الألفاظ، وبه أختم، ما جاء عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال أبو شريح رضي الله عنه، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. إذن هذا الحديث عن أبي شريح، أبو شريح هو هانئ بن يزيد الكندي، أسلم يوم فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي سنة 68 للهجرة. كان أبو شريح كان في قومه وفي عشيرته كان يكنى أبا الحكم، هم سموه أبا الحكم، كنوه أبا الحكم، كنوه أبا الحكم. لماذا كنوه أبا الحكم؟ لأنهم كانوا إذا وقعت بينهم خصومة أو نزاع أو خلاف رجعوا إليه، فحكم بينهم فرضي الجميع، رضي الجميع بحكمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا، كونه يفصل في الخصومات وينهي النزاعات هذا أمر حسن مطلوب، لكن كونه يكنى أبا الحكم والحكم هو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. فسأله عن أولاده شريح مسلم وعبد الله، فسأله عن الكبير، يعني هذا الترتيب الذي ذكره لا يفيد أن الأول هو الكبير، هذه فيه فائدة في أصول الفقه أن الواو لا تقتدي الترتيب، الذي يقتدي الترتيب هو ثم، والفاء تقتضي التراخي والترتيب كذلك، أما الواو فلا إلا إن دل الدليل على أنها تفيد الترتيب. لهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أيهما أكبر، فلو كانت الواو تفيد الترتيب لكان شريح هو الأكبر مباشرة، فكناه بأكبر أولاده، وهذا في أن الأفضل أنك تتكنى بأكبر أولادك سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا تجد من الصحابة من كنيته أبو رقية وغيرهم، فالأفضل أن تتكنى بأكبر أولادك سواء كان ذكرا أو أنثى، ابنا أو بنتا، لكن يجوز أن تتكنى بغيره، ويجوز أن تتكنى ولو لم يولد لك. عائشة رضي الله عنها كنيتها أم عبد الله وليس لها ولد رضي الله عنها وعن جميع الصحابة الكرام. فلهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية، لأن هنا اجتمع فيه ليست مجرد كنية فقط كنوه بها، لأنهم كنوه بها وراعوا الصفة التي كانت فيه وهي الحكم بين الناس، لهذا لم يجوز. أما لو قال أنا كنيتي أبو الحكم لأن ولدي الأكبر هو أبو الحكم لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ولا كنيته، لكن وجب التغيير لأنهم كانوا يلحظون في هذه الكنية الصفة وهي الحكم، الحكم الفصل، والحكم هذه الصفة لا تجوز على لا تجوز إلا لله تعالى. فالواجب علينا أن نحترم صفات الله وأسمائه ولو بكلام لا نقصد معناه، لأنهم لما كنوا ما أرادوا أن هذا المعنى يصل إلى الدرجة وإلى الكمال الذي لا يكون إلا لله، لكن مشعر بهذا الأدب، نقص في هذا الأدب الذي يجب لله تعالى، لهذا غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كان من الصحابة من يكنى بأبي الحكم، كان هناك ثلاثة من الصحابة كناهم أبو الحكم، وكان من الصحابة حكيم وأبو حكيم، لكن كانت مجرد كانت فقط للعالمية أو للكنية ولم تكن لملاحظة الصفة، هنا هذا هو السبب اللي من أجله غير النبي صلى الله عليه وسلم الكنية ديال أبو شريح، كنية أبي شريح غيرها لأن فيها ملاحظة الصفة، وهذا نستفيد منه أن المسلم يغير اسمه إن كان فيه سوء أدب مع الله. مثال على هذا للاسم ديالو عبد النبي، سماه الوالدين ديالو عبد النبي، هو لا ذنب له لأنه لم يختر هذا الاسم، لكن يجب عليه أن يغير هذا الاسم، يغيره في الأوراق، فإن تعذر عليه فالأقل أن يغيره في الاستعمال، لا يتسمى به أبدا، لأننا لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نتبعه ونحبه أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا ونقدمه على أنفسنا وأولادنا صلوات ربي وسلامه عليه، نفديه بالآباء والأمهات، لكن لا نعبده، نعبد الله وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. إنما نتبع سنته ونطيعه في جميع ما أمر ونجتنب كل ما عنه نهى وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع، إلا بالسنة، لا نعبد الله بالبدع وما اخترع الناس. أما العبادة فهي حق الله، لا تكون لمخلوق أبدا، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، العبادة لا تكون إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كل من عبد من دونه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنسأل الله أن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يتوفنا على التوحيد والسنة، وأن يثبتنا على سنة نبينا حتى نلقى الله عز وجل غير مغيرين ولا مبدلين، وأن يرحم والدينا وأمهاتنا، وأن يرحم والدينا، وأن يصلح أولادنا جميعا وأولاد المسلمين، وأن يبارك لنا في كل ما وهبنا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا جميعا رحماء بهذه الأمة محبين للخير لها ساعين في إصلاح ما أفسد المفسدون فيها. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واللقاء إن شاء الله يتجدد كل جمعة في نفس الوقت بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.